بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس السابع من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ، وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى. والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب، فالضرب الأول أن يكون تنوينا نحو قوله: فإذا اختلف عنهم ذكرت الراوي باسمه وأضربت عن ذكر اسم الإمام، وإذا اتفقت ذكرت الإمام باسمه، وإذا اتفق نافع وابن كثير قلت قرأ الحرميان، وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي وخلف قلت قرأ الكوفيون، طلبا للتقريب على الطالبين ورغبة في التيسير على المبتدئين. وعلى الله تعالى أعتمد وبه أعتصم وعليه أتوكل وهو حسبي وإليه أنيب. قال أبو عمرو: فأول ما أفتتح به كتابي هذا بذكر أسماء القراء والناقلين عنهم وأنسابهم وكناهم وموتهم وبلدانهم واتصال قراءتهم وتسمية رجالهم واتصال قراءتنا نحن بهم وتسمية من أداها إلينا منهم رواية وتلاوة، ثم أتبع ذلك بذكر مذاهبهم واختلافهم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.